بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طه منير بن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من باب ما جاء في الذبح لغير الله، وذكر في الباب آية أو حديثين أو آيتين، قل إن صلاتي ونسكي، وقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، وحديث علي وحديث طارق ابن شهاب. وهناك إشكال في حديث طارق ابن شهاب، قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، ثم ذكر أن الذي دخل النار قيل له قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قال قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار. هذا في إشكال أن هذا الرجل الظاهر أنه أكره على الذبح، فكيف يدخل النار إذا كان أكره على هذا؟ والجواب أن هذا أولا ليس بصريح أنه أكره. ما هو صريح؟ لأن قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قوله لا يجوزه أي لا يجوز هذا المكان إلا إذا قرب لهذا الصنم شيء، وقد يقال لا يلزم أنه يجوز هذا المكان، قد يرجع فلا إكره. فمثلا إذا وصل إلى هذا الحد ثم قالوا لا قرب يرجع. هذا قول أنه ما أكره، قاله الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، أو ذكره بمعناه بمعنى ما قلنا. الجواب الثاني أن عدم إعذار المكره ولو بالقتل كان في الشرع من كان قبلنا، ففي الشرع من كان قبلنا كان لا يعذر بالإكراه، فهذا من خصائص هذه الأمة. هذا جواب بعض أهل العلم، أنه ولو أكره دخل النار، لأن في شريعة هذا القوم ما كان العذر بالإكراه. هذا ما ذكره الشيخ صالح مختصرا، أي نحن نبي في مرة أن من موالع الكفر الإكراه، celui qui force à faire une chose لا يكفر. وهذا الرجل الآن l'histoire on peut comprendre qu'il a été forcé de sacrifier كذا أو كذا، فكيف comment il rentre في النار alors qu'il a été forcé. On a dit la réponse أولا le hadith il est pas clair qu'il a été forcé. لا الحديث أولا الحديث إلى ضعيف، لكن أجوبة على صحة الحديث أنه الحديث إلى باكلير كلا يتفرسي، لأن il aurait pu arriver à cet endroit où ils lui ont dit إما tu sacrifies إما tu passes pas، il aurait pu dire moi je passe pas je fais demi-tour et il sacrifie rien. هذا جواب أنه c'est pas du إكراه، il a sacrifié huwa taqarruban ila hadha as-sanam. C'est pour ça qu'il est rentré dans le nar. Fa'ala hadha la ishkal. Il n'était pas mukrah, il n'était pas forcé. Il a sacrifié hadha adh-dhubab taqarruban ila as-sanam. C'est un kafir, il est rentré dans le nar. Hadha qawl. Al-qawl ath-thani anna le fait de ne pas être pris si la personne elle est forcée, hadha c'est un hukm pour cette ummah. Amma les umam précédentes, ils n'avaient pas ce hukm. Ils n'étaient pas excusés. Wala bil ikra. Hada qawl. Fa bi hadain al qawlain yazul al ishkal inshaAllah. Wa aslan al qissa al da'ifa. Aslan. Lakin hada ala iftirad anna al qissa li sahiha. خلاصة هذا الباب قال الشيخ السعدي رحمه الله قال إن النصوص أو إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله مثل ماذا أن الكتاب والسنة صريح في الأمر بالذبح لله مثل ماذا؟ C'est quoi l'aïe l'aoul? Mahiyaya. Ahsan. Qul inna salati wa nusuki ila qawlih lillah. Lillah. Qawluhu fa salli li rabbika wa nhar. Fa adillat al-Quran wa sunnah sont clairs. Anna al-dhabh c'est lillah. Qala wa ikhlasu dhalik li wajhih. لابد لأن من شروط قبول العبادة أو قبول العبادة الإخلاص من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه فلابد من إخلاص لابد قال كما هي صريحة بذلك في الصلاة قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه نعم فمطلق الصلاة عبادة ولا شك والذبح إلى الستة سورة في القرآن عليك الصلاة قل إن صلاتي ونسكي فصلي لربك وانحر ستموت كالذبح سن عبادة عظيمة سيال الستة عليك الصلاة قرنت بالصلاة هذا يدل أن الذبح والنحر من أجل العبادات ونبسط تعريف الذبح نسينا ما هو تعريف الذبح إزهاق الروح على وجه مخصوص تقربا إلى الله هذا هو الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم ça c'est important بإراقة الدم en lui faisant couler son sang. Léana, tu peux enlever l'âme d'une chose sans faire couler son sang. Tu peux l'étouffer, tu peux kada. Al-an, le kuffar, il tue les bêtes avec l'électricité. Il n'y a pas de sang qui coule. Ou l'étouffement, ou la noyade, ou la brûler. Ou... C'est le mot. Al-dhabh, là, l'abou d'izhaq al-rouh bi-iraqat al-dam. Ala wajh al-makhsous. D'une façon bien précise. Léana, tu peux tuer une bête en lui faisant couler le sang avec une façon contraire au Coran et à la Sunna. Maintenant, tu lui coupes une patte et tu la laisses. Le sang, il va couler hatta tamut. Là, c'est wajh makhsous. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nous a montré. C'est au niveau du cou, tu lui coupes kada, ila akhir. Taqarruban ila Allah. Labud. Léana, tu peux tuer une bête en lui faisant couler son sang de la bonne manière, lakin pour une statue ou pour une tombe. Ça, c'est un dhabh shirki. فالذبح لله لا بد من هذه الأمور إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى اكخف له دي بجباب ونغجل نحن نسيتي باب ما جاء في الذبح لغير الله avant de citer الأحكام إلى آخره أي التسمية وتقرب ونغجمت تعريف الذبح قلم هذا الأحمر فإذا علم هذا خلاصة الباب أن من تقرب إلى غير الله بذبح فقد أشرك لأن الذبح عبادة ونعيبس قاعدة عامة pour toutes les عبادات أن السلوي كتن عبادة أدخل الله سامشرك فسس الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشيخ سعدي: وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات، أي من أعظم وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. انتهى هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من ذبح لغير الله سواء سمى لغير الله أو قصد غير الله فمشرك بالله، شرك أكبر مخرج عن الملة. هذا خلاصة هذا الباب. Quelle que soit sa niya, comme on a dit, qu'il ait peur d'un djinn, ou il veut se rapprocher d'une chose, ou c'est une coutume, ou هذه الأمور, c'est un mushrik. C'est un mushrik. لأنه عبد غير الله. عبد غير الله. ولو انتسب إلى الإسلام. نقل الشيخ سليمان عليه رحمة الله ومر معنا في قائل الأربع وفي الواجبات الإجماع أن من عبد غير الله كافر ولو صلى ولو صام، لأنه نقض إسلامه بهذا الشرك. على هذا الذبح لأنواع، ذبح لغير الله الشرك أكبر مطلقا، ونادي يبقى شرك أصغر. وهناك ذبح قد يكون للضيف كما نادي ذبح مباح، أو التجارة تجارة، أو للضيف أو للأكل. من شخص إلى فان يذبح إلى جورج إيمان، هذا لا بد أن يسمى. سبحان عبادة المام سبحكم الحج، الهدي في الحج أو الأضحية أو العقيقة أو سبحكم لا ينيا بخصيص أبوه. مثلا أنت يو أن أنفو تانيا سك تدوى رمسي الله سبحانه وتعالى سي سان غارسون تيغورج دو deux moutons, si c'est une fille, un. T'as une niya précise. Et t'as une kayfiya, un mouton, deux moutons, hada. Tout ça c'est précis, c'est une ibada. Amma tijara, maintenant, c'est pas une ibada précise. Ou ta faim, c'est pas une ibada. C'est moubah. T'as fait hada l'hal, tusammi. Tusammi, c'est une chose moubah. Qala al-Sheikh Salih, habidahullah. Fi al-Tamhid. Qala lakin, qad yutbah, al-mar bismillah. ولكن يقول أريدها للأضياف، أي للضيف لزنبيتي، أو أريدها للحم، أي pour manger faire manger sa famille إلى آخره، يعني للأكل. ولم أتقرب بها لغير الله، نعم سبحان عبادة لغير الله، لا c'est une chose مباحة تلضغ. أما الضيف قد تكون عبادة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قال عليه الصلاة والسلام. فسلوي الضيف إيميل النية وممتن تطبيق هذا الحديث إكرام الضيف لا شك أنه يوجع. فأفضل في الضيف تمنية، تمنية أنك تبقون سوان تنابيتي إتاء مأجور. حتى التجارة تبقى النية أنك في التجارة pour préserver ta famille pour كذا pour كذا، لا با. لا با. أما الأكل إلى آخره هذا واضح c'est des choses مباح. سلوي تمنية تقربا إلى الله pour كذا pour تقوية في العبادة pour تقوية في طلب العلم pour كذا pour كذا، لا شك أن الأعمال بالنيات. وتعلمون المباح مع حسن النية يصير من العبادات كما تقدم معنا في الأربعين. هذا خلاصة هذا الباب. قد يكون الذبح شركا أكبر إذا ذبح لغير الله، وقد يكون مباح لكن يسمي، على كل حال يسمي. العوام عندهم شبهة في الذبح أن المرأة لا تذبح، وبعضهم يخصص إذا كانت حائض لا تذبح. هذا قول باطل، أصلا قول باب ما عليه أي برهان. المرأة يجوز لها تذبح كسوى حائض أم لا، سيلا القدرة تذبح. أما الشبهة أن المرأة لا تذبح فما أدري من أين أتوا بها. أما المرأة تذبح، بعض العوام سيلا فما لا تذبح يرمي اللحم يعتقد أنه إذا با حلال، هذا لا يجوز. القاعدة الكلية أن المرأة لها نفس أحكام الرجل إلا بدليل، قاعدة هذه في الدين أن لفا منهم ils ont les mêmes obligations les mêmes recommandations ils font la même chose ils font salat elle fait salat ils font hajj elle fait hajj elle doit pas faire de shirk ils doivent pas faire de shirk وهكذا. Sauf si un dalil qui précise une différence entre la femme et l'homme. مثلا الرجل في الصلاة مطلقا، لا فام في الصلاة شوفش على سيغي الحائض فبصلة بدليل وهكذا. أما الذبح دو شروي كي ديك لافام اللي ذبح با عليه بالدليل ولا دليل فيما نعلم. وبعضهم بسهوله يفاي لي غورجون توم بسهوله او لا ينكر هذا كثير منهم انت لو تخوف سي لافام لي غورج كانها اشركت بالله سي كوم سي لافي دي بسم اللات او بسم العزه الا مونج با ابدا هذا لا يجوز. تفضل من يقرا الباب بعده. آخر من يقرأ رجل ولا فيما لا يملك يدل رواه أبو داود وإسناده على شرطهما هذا يحفظ في الباب يحفظ رواه فلان وفلان مهم تستفيد منه كثير صحة الحديث إلى آخر. أما المسائل فالذي يحفظها طيب الذي لا يحفظها لا بأس المهم الأدلة. قال رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا ترتيب حسن من المصنف عليه رحمة الله. فلما ذكر الذبح لغير الله وهو شرك لأنه تقرب إلى غير الله بالتسمية أو بالقصد تقدم ذكر بعده عليه رحمة الله وسيلة من الوسائل وسيلة من وسائل الذبح لغير الله. لو بخمين سكلاغ إلى ذبح لغير الله سامشرك. هذا الباب سين وسيلة سين موين سين كوز كي بالبوسي أيغورجي بوغ أوتر كالله. ما هي استكوز؟ أنه يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله وهو يذبح لله لكن هذا سحرام ولو سيذبح لله سبا مشرك لكن سحرام اسي وسيلة من وسائل الشرك. كذلك قد تكون بدعة يذبح لله إيكواكس مكان إلي أفضل كنطر صف بدعة. من أين له هذا؟ من أين له؟ أنه سي تذبح بغلا طوم كذا سميوك تذبح شتوى أو تذبح بغنار كذا سميوك تذبح في كذا هذا يبقى أدلة. تذبح قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون أي d'avoir cité le chapitre sacrifice pour autre qu'Allah ثم juste après il a cité ce chapitre هذا أي t'as pas le droit de sacrifier pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah لأن comme on a expliqué c'est une wasila من وسائل الشرك. قال ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله وفي هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره فمن يريد أن يضحي لله فيما كان يذبح فيه للأصنام هذا ومضاف في الأحاديث أنه يعني ضرر كبير يعني ضرر كبير التباس فتنة اغترار الناس وهكذا سيأتي معنا. قال فلا يجوز أن يذبح فيه لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. نعم إن بخصن مثلا يمر على هذا المكان لا يفرق لا يفرق مثلا أنا مشرك ناطقن دي قوشي اسم مسلم لي قوش مشرك لي قوش بغضك الله المسلم لي قوش بغ الله لكن لي دو ils sont dans un مكان vers une tombe vers كذا. فلا personne qui passe il fait aucune différence il croit que c'est tous pareil. فمن هذا الباب أنت لا يجوز تختلط بهؤلاء المسلم المؤمن لا يجوز أن يختلط بأهل الباطل الكفار أهل البدع لأن المجالسة لها أثر لا يسلم. بعض الناس إذا شبه يجوز في فرق دعوة نعم أنت في فرق دعوة تتوصل أي من فرق دعوة يسو ما أدري كم والدعوة سببه كل من خاصة دعوة أهل الباطل لا لأن يجوز الشبه توجد بعض سلاح أنت علم يدفع الشبهات ودين أي إيمان قوي يدفع الشهوات. أما هكذا تتلانس dans des choses في faire دعوة حتى هم يبون faire دعوة c'est pas garanti que تصبر لأن ton علم إلى ضعيف et ton إيمان إلى ضعيف كذلك. هذا الحال الإنسان لا يختلط بأهل الباطل. قال فلا يجوز أن يذبح فيه لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال وربما أدخل الشيطان في قلبه نية سيئة. نعم الشيطان عدو لا تظن جب علي هكذا لا ممكن شبهة ممكن كذا الإنسان لا يأمن على نفسه. قال إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المؤمن حال المؤمن هكذا في الدعاء أن الله عز وجل يللون يلبخوتاج كنت عبادة الأصنام. أما هذا الآن إذا يلقوه عند الأصنام ولو سيلقوه لله يدبع عند الوثن عند قبر عند كذا لا يجوز ذا. يا أخي اتق الله ادمض الله كتبخوتاج يلون توا الوان توال بلس بوسيب. قال عز وجل لا تتمنوا العدو لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله السلامة والعافية. هكذا حال المؤمن حتى الانمي تدوى باب اسبيري رنكونتخي الانمي لا دومو الله السلامة والعافية تسيبا كمو تبا اتر ممكن تبا رنكونتخي الانمي تبا باتبت ممكن تبا رنكونتخي انظال تبا لفير دعوة ممكن تبا باتبت ممكن سلو تبا تفق دعوة ممكن تبا فير دي ديغا ممكن تبا مونتخي une mauvaise image de l'islam de la sunna tout ça c'est toi qui va prendre l'it. فلا تتمنوا لقاء العدو ولا تتمنوا لقاء الشر مطلقا. ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم واسألوا الله العافية دمض الله العافية دائما ست على خير دمض الله يتلس على الخير اسبق با ان كنتخي لي بروبليم لان tu sais pas comment tu vas te comporter tu sais pas. لا تأمن على نفسك أعلم منك وأتقى منك وأقوى منك وأقدم منك في الدعوة انحرفوا avec des asbab. بعض الناس انحرفوا إذا أعلم منا أقدم منا فأنت avec le ضعف كنا des choses qu'on n'arrive pas à comprendre لا نأمن على أنفسنا من الشر. فالإنسان دائما يتمنى الله عز وجل السلامة. قال الشيخ صالح حفظه الله فالدفع لله وحده ساسد وإخلاص إذا كان خالصا له أي استبخصنا لمخلصا له. قال إن كان في مكان الذي يتقرب فيه لغير الله فإنه لا يحل ولا يجوز في حرام. قد يقول قائل ما لا تبح لله نعم نونا بدي سحرام بغبغة سنية سنية لبون سر الله نونا دي سحرام بغبغة الكيفية. لماذا إذا ضغط تطم لماذا إما يبونس كسي ميو ساسين بدعة إما إلي كريو والعياذ بالله هذا لا يجوز الفضول. بعد الناس لا curiosité va aller voir vu qu'il va aller voir il dit moi aussi je vais égorger les lèvres je veux voir ce qu'ils font لا يجوز لك هذا لا يجوز لك لا تأمن على نفسك. فعلى كل حال هذه الصورة سحرام. قد يقول قائل سحرام لماذا ذكرها الشيخ في كتاب التوحيد سحرام يبقى رابو عليك التوحيد الآن فلماذا إلا سيته هنا أحسنت لأنه هو وسيلة إلى الشرك c'est pas du shirk directement celui qui fait ça مثلا نحن دي بس مشرك لا on fait taqillah اتق الناس كتاب في حرام اي اتنسيون ا تو توحيد لان تا في ان شوز سا بو اتر اون وسيله سا بو بوسي ا فير كوم هؤلاء. فشيخ الاسلام ذكر الباب هنا باسكو سي وسيله من وسائل الشر وكتاب التوحيد وما بغي بلان دو وسائل اما دو وسائل احيانا اي وسيله سي ان شوز كي تبوس هكذا سي با دو الشرك لو ميم لكن سي وسيله. فائدة ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله قال المصنف رحمه الله لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال. نعم ساس فائدة طيبة أن ساس باكو بغل الذبح الذبح سامتال الوي لاسيتي رحمه الله طابعه باب دابعه. أما نحن نصي أنك تبلغ بدغي الله عز وجل كما مضى في الحديث النذر تبال غلا دغي الله عز وجل دغي مكان وكي زادغ أطخك الله لا يجوز لك. مثلا شوف فيغ دعاء une personne elle va vers une tombe les gens ils adorent ils font دعاء à la tombe هو يبقى لا بايدي لكن أنا شوف فيغ دعاء شوف demander الله سبحانه وتعالى لا يجوز لك يجوز لك سيلتبس الأمر اسم وسيلة من وسائل الشرك. فالإنسان يبتعد فأسباب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله كذلك الصلاة كذلك الدعاء إلى آخره. قال رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مناسبة الآية قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد قال لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. مسجد الضرار مسجد أسس على الكفر والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا في مسجد قباء في المدينة ثم المنافقون إذا كنسخوا عن أطم مسجد تفريقا بين المؤمنين إذا في عن أطم مسجد لأن إذا بيبا النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره إذا إيه فارت الإسلام إذا دوني دي زكسكوز أنهم أفضل أطم مسجد كذا كذا كذا إلى آخره الغنية أنهم يبون ديميز الأمة سأقول مسجد الضرار أي ضرر في هذا المسجد يفرق فالله سبحانه وتعالى إلى مدخي يعني لنية هؤلاء قال لا تقم فيه أبدا إلى أن ترجو النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في هذا المسجد لأن هذا المسجد مؤثر على الباطل على التفريق المؤمنين. قال وتفريقا بين المؤمنين فنهى الله رسوله أن يقوم فيه مع أن صلاته فيه لله أي لله الشاهد أن الله سبحانه وتعالى نهى الرسول والصحابة أن يقوموا في مسجد الضرار ألوك الأغنية الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة لا شك لو صلاة لله لكن في كل مكان إلى أسس على الكفر وعلى الباطل وتفريقا للمؤمنين سدا لذريعة الحق اسمنا وجابك الباطل الله عز وجل الغادل لا تقوم فيه أبدا. نحن كذلك on n'a pas le droit d'aller égorger dans un makan yudbah fi li ghayr illah min hadha al bab wala usit an yalibun wala usit yudbah lillah. Fa bi hadha ittadha munasabat al aya bil bab et ça ça te montre fiqh cheikh al islam ibn abd al wahhab alayhi rahmatullah. بعض الناس يدي الآية يفوا أوكي غابور يدي لهم غابور مسجد الضرار أذيك الذبح. قال الشيخ العثيمين وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما كم للصلاة في مسجد الضرار سلام ممشو سبورساك شيخ الإسلام للذبح سامتال فقط أما الصلاة الذبح الدعاء وهكذا. قال لأنه يشبه صلاة في مسجد الضرار. قال وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها هكذا. إدنا نوت إكزامبل الصلاة عند الغروب وعند الطلوع، غروب الشمس وطلوعها. معروف أنه ثمنه، لأن بعض المشركين يعبدون الشمس ويسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا لأن الناس انتشبوا بهؤلاء. فنحن ديك لسرى إسلام ويسكوش وندفع في الصلاة من سيسى لله واحد يدور جغنا ممسل لله. نعم وغز مكسل لله سسخبا لله تسخى مشرك، هذا واضح كسل لله. لكن المنهي عن التشبه قال لأنهما وقتان أي الطلوع والغروب يسجد فيهما الكفار للشمس، فهذا باعتبار الزمن والوقت. والحديث قال الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان. نعم سبت مكان تصن فائدة، سبت مكان منهي عنه. مثلا une tombe, les gens ils vont ils égorgent, t'as pas le droit. Et ça peut être un temps. Ça peut être un temps. Maintenant, ad-du'a. Ou plutôt as-salah. Maintenant, as-salah, il y a des temps où c'est manhi. Maintenant, dès que le soleil se lève ou il se couche, il y a des mouchriks qui adorent le soleil. Et il faut se jouer à cette période-là. Enfin, là, tu ne fais pas as-salah. Et là, إلا في بعض الأحيان إن صلاة كان سبب إن فريدك تامونكي أو من هذه الأمور. أما الصلاة بدون سبب بدون شيء لا. وهذه المسألة فقهية. فمفهوم مناسبة الآية للباب مفهوم مفهوم. قال رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، قال بضم الباء وقيل بفتحها، يجوز ببوانة وببوانة. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. هذا الشاهد، سيأتي شاهد آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم il leur a demandé est-ce que dans cet endroit les gens ils adorent une idole, Wazan. Ils ont dit non. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va les laisser. Ils auraient dit oui. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit là. Tu vas aller là-bas, et yashtabih. يشتبه هذا بهذا، هكذا الذبح. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم أي ببوانة؟ بوانة سامكان إلى ذي سو. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم أي en direction du Yemen. أسفل مكة أي جنوب مكة دون يلملم أتسد يلملم. يلملم تعلمون سميقات أهل اليمن للحج، أي تموت من اليمن أبدا إلى مكة تيلملم الميقات. فبوانة سأبقى يلملم أي أبو مكة. على كل حال سأتسد مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سباس مكان سياد الشرك لا تذهب فبفغن عباده ومجد مشرك يختلط الأمر اسم فتنة بخطوة. قالوا لا. قال فهل كان في عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفى لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. الحديث الصحيح صحاه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح أبي داود، والشيخ مقبل عليه رحمة الله في صحيح المسند. مناسبة الحديث طلاب. قال الشيخ الفوزان مناسبة الحديث للباب فيه المنع من الذبح لله. انظر الحديث فيه أن ينحر إبلا، أن نحرس الذبح. فإن أدمد الرسول جفا النذر وبابوه باب النذر دمى إن شاء الله النذر أي لفن فو دقرجي بنبات ببوان أي نضوى. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبأ اسمه كان يد الشرك شو بفاد بحلبة شو بفاد ثم يجوا مطخي كي يباد شرك يقول عادي أو في بنادر أي إيجو سس الشاهد من الباب. قال الشيخ فوزان في المنع من الذبح في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان جاهلية أو في عيد من أعيادهم. نعم الشيخ العثيمين ذكر ثلاث أسباب، هذا مهم. لماذا؟ قال رحمه الله الشيخ العثيمين في القول المفيد قال ويستفاد من الحديث أنه لا يذبح بمكان، أي لا يذبح لله، بمكان يذبح فيه لغير الله. تبلغوا. قال الأولى أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار. قد يقول قائل الكفار يذبح pour la statue أو pour la tombe، moi je ذبح لله. On lui dit c'est un تشبه في الظاهر. لا يجوز التشبه بالكفار لا ظاهرا ولا باطنا، لذو لا يجوز. هذا الأول. قال عيسى السلام، والدليل على هذا من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عيسى السلام لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، الحديث سيأتي معنا. الثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه للمشركين ظن أن فعل المشركين جائز. مثلا شخص يباس يتخوف في مكان et un mouchrik dans le makan, les deux vous égorgez, un tas il va croire que t'appuies ce qu'il fait le mouchrik. Et il va croire que t'es d'accord. Ah voilà, un tas tu dois pas être dans ce lieu. Tanien, tu dois enlever le munkar. Al-an t'égorge un tas. Fait y'a le tabus. Khassatan, si la personne il est min ahl al-fadl. Maintenant une personne il est apprécié chez son qawm. Il est reconnu qu'il a du ilm. Les gens ils l'aiment bien. Il a akhiré. Ils vont le voir, ils vont dire khalas. Cheikh Foulan il a fait. Ou l'imam Foulan il a fait. Fait عندهم c'est un dalil هذا قطعي. Foulan il a fait, عند بعض الناس c'est un dalil. Et c'est pas un dalil. Walaw si l'a min ahl al-fadl, il a fait une erreur. Wa yunsah. الثالث أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من فعل مثلهم. نعم المشرك سيد فوا أنت كذلك تبين تقر ولو سيسر الله المشرك كيس كي باس دير المشرك باس دير انفيت انا غزو مام لو يبين يذبح. قال ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة. نعم لا يجوز، لا يجوز de faire une chose qui renforce الكفار، que ce soit un اعتقاد، que ce soit un فعل، que ce soit un كلام، لا يجوز. الكافر يهان. محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار لا يساوي عند الله جناح بعوضة. الكافر يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يوزن عند الله جناح بعوضة. فالكافر لا أكن بوا ندر با دو بوا كيك شوز كابات بوا عليهم لعنة الله. سي 3 بوا في الحقيقة سي خلاصة الباب. سي 3 بوا سي كي لي ريبيت اسكو فوز افي نوتي تفضل. Ahsan, le premier point, le fait de ressembler au kuffar, là yajouz. Deuxième point. Naam, donc ça fait du mal à celui qui voit. Ahsan, ça lui met une chouba, une ambiguïté, il ne sait plus. Il est où le haq ? Il va se dire, khalas, yajouz dégorgé. Troisièmement. أحسنت أن الكافر المشرك سوف يبني سوء عمل هذا إذا دي غير ما غير دي يوصي بي غنجي يجوز فسي 3 points sont مهم et ces 3 points c'est pas que pour le dhabh c'est tous les مكان où il y a du باطل celui qui peut pas l'enlever. أما مثلا une personne il peut enlever mon corps كالأمير مثلا il va il ne gorge pas لله il va là-bas et il enlève il va là-bas et il enlève. هذا يجوز ما يعني منكر. أما تفاي تيغرز أنت هذا لا شك أنه حرام، لا شك أنه حرام. قال الشيخ السعدي خلاصة الباب، قال رحمه الله ومن هذا السبب نهى الشرع عن مشابهة الكفار في شعائرهم أو في شعارهم وأعيادهم وهيهاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم يعني الكفار. أساس القاعدة في الدين من تشبه بقوم فهو منهم. قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أساس القاعدة في الدين أن الإنسان يغصب كفار ني l'extérieur, l'apparence, ni al-batin, ni son intérieur, ni l'intiqad, ni l'aqwal, hatta l'ugha. Allah, hatta l'ugha, si on peut le khalif, on le khalif. Tant qu'une chose qui ne khalif pas de dire. C'est pas un hadith vient et nous dit, al-yahoud, ils ont la barbe, on les khalif, on enlève la barbe. Ça, c'est un kalam batin. Ça, notre shara' yu'ayyid hada. Qala ib'ada lil muslimin anil muwafaqa lahum fi al-zahir al-ladhi ya wasila qariba lil mail wal-rukun ilayhim. Ça se fait d'un tas de sbab, en le fait de ressembler au kuffar, c'est une wasila d'égarement. Il là tu vas faire comme lui, tu vas aller dans un endroit comme lui, tu vas faire kada. C'est une wasila, une cause, tu peux t'égarer. لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة كما تعلمون ومن باب أولى المكث والإقامة في وسط الكفار ça c'est une مصيبة أكبر انظر العلماء الآن ils disent le fait de ressembler t'es chez toi t'es dans une bilad muslim si tu le ressembles tu peux t'égarer ma balouk tu vis au milieu de من كل جانب un يهودي à droite un نصراني à gauche un mulhid devant un démocrate derrière et هم فقط tu trouves un muslim tous les حتى المسلم tu تخمين الضعيف كنتم فانتبه ساس في الحقيقة تسكن واسا من أدلة الهجرة من أدلة الهجرة سموت الضرر الإقامة في وسط الكفار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغذي هؤلاء تولي حديثكم أدواء الآية الله عز وجل إلى أن تغذي في الصلاة تغتصي في المدينة من المسجد إلى على ضلال ما بالك تفيد عن بي ضلال النبي صلى الله عليه وسلم s'il y aurait Fibawana du shirk, il aurait interdit à Haoula Dial. Mabalouk, tu vis au milieu de Nasara ou Yahoud. Mabalouk. L'insan est un malade l'adilla. On a sallallahu alayhi wa sallam. Ayyu wafiq al-jami'. Subhanak Allahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين